في أسر ذنبه ومعصيته فافتدى نفسه من ذلك الأسر وخرج منه بإعطاء هذه الفدية. وتعريفها في الاصطلاح ما سمعتموه، هي دم أو صوم أو إطعام يجب إما بسبب نسك وإما بسبب ترك واجب من واجبات الحج، أو بسبب فوات الحج، أو بسبب فعل محظور من محظورات الإحرام. هذا هو تعريفها. وقد ضرب المصنف رحمه الله تعالى لكل نوع منها بمثال. فأما الدم الذي يجب بسبب النسك فمثاله دم التمتع والقران. ما وجب على الحاج بسبب فعله لمحظور، وإنما بسبب نسك لكونه جمع بين الحج والعمرة. وما كان بسبب ترك واجب فقد مثل له بعدة أمثلة، كترك الإحرام من الميقات، أو ترك الوقوف إلى مغيب الشمس بعرفة لمن كان وقف نهارا، أو ترك المبيت بمزدلفة إلى آخره. وأما ما وجب بسبب فوات الحج فهذا يكون لمن طلع عليه فجر العيد ولما يصل عرفة، لما يصل إلى عرفات، فهذا يكون قد فاته الحج. ولم يكن اشترط، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو كان فعل محظورا من محظورات الإحرام التي تقدمت. ومحظورات الإحرام التي تقدمت معنا وهي التسعة منها ما لا فدية فيه، كعقد النكاح، فإنه محظور من محظورات الإحرام، ولكن إن فعله فلا فدية فيه. ومنها، يعني هذه المحظورات التسعة، ما فيه الفدية مغلظة، وهو الوطء على النحو الذي تقدم. معنا ذكره. ومنها ما الفدية فيه المثل أو البدل إذا لم يوجد المثل، وهذا كقتل الصيد. فهذه كم نوع؟ ثلاثة أنواع. وبقية المحظورات كلها الفدية فيها فدية أذى. فإذا ما كان منها لا فدية فيه كعقد النكاح، وما كان فيه منها الفدية فيه مغلظة كالوطأ الذي تقدم معنا في البدنة، هذان اثنان من المحظورات. الثالث من المحظورات ما فيه الجزع مثل أو البدل إذا لم يوجد المثل، وهو قتل الصيد. هذه ثلاثة أنواع من المحظورات. الرابع يعم الباقي من المحظورات، وهو أن هذه المحظورات الباقية غير ما ذكر كلها الفدية فيها فدية أذى. ونقصد بفدية الأذى ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في قوله: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة، من صيام أو صدقة أو نسك، فهو مخير في هذه الصورة. ففدية الأذى صاحبها مخير بين الصيام وبين الصدقة وبين النسك، كما جاء في حديث كعب بن عجرة. هذا نص الآية، قال: أنسك شاه أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فهو مخير بين أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام. فبقية المحظورات غير عقد النكاح والمغلظ فيه وهو الوطأ بعد التحلل الأول، وما كان له جزاء أو بدل، بقية المحظورات هذه كلها فدية أذى، فيها فدية أذى. نعم. قال: وله تقديم الفدية على فعل المحظور إذا احتاج إلى فعله لعذر، كأن يحتاج إلى حلق أو لبس وتطيب بعدم وجود بعد وجود العذر المبيح لفعل المحظور، لأنها كفارة فجاز تقديمها على وقت الوجوب ككفارة اليمين، له تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين، وكتعجيل الزكاة لحول أو حولين بعد ملك النصاب الزكوي. نعم، لصاحب الفدية أن يقدمها على فعل المحظور إذا احتاج لفعله لعذر، مثل كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، آذته هوام رأسه القمل، كان يتناثر من رأسه على وجهه رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى، ثم أفتاه عليه الصلاة والسلام. فمن احتاج إلى ذلك فله أن يقدم الفدية فيذبح ثم يحلق، إذا احتاج إلى هذا يذبح فديته ثم يحلق، أو أصيب بنوع من أنواع المرض يحتاج معه إلى لبس المخيط، فإنه حينئذ ينزع الإحرام، ثياب الإحرام، ويفتدي ويلبس. وهكذا التطيب، والعلة في ذلك لأنها كفارة، فيجوز تقديم الكفارة على وقت الوجوب ككفارة اليمين. إذا أقسم الإنسان على ألا يفعل كذا مما أباح الله له، فنقول له لك تقديمها على الحنث، يعني على الفعل، فإن الحنث هنا هو الفعل لما منعت منه نفسك باليمين، فتقدم الكفارة ثم تفعل ما تحنث به يمينك. وأيضا أشبهت الزكاة المعجلة لعام أو لعامين إذا كان سببها موجودا وهو ملك النصاب، وهنا سبب هذه الفدية موجود، فما دام وقد وجد السبب فإنه يجوز لك فعلها، تقدم فعله، فإنك تقدم هذه الفدية ثم تفعل ما أردت أن تفعله مما كنت ممنوعا منه، فيجوز لك ذلك. نعم. قال: والفدية على ثلاثة أضرب، أحدها على التخيير، أحدها على التخيير، وهو نوعان. نعم. النوع الأول منها ما هو على التخيير لا على الوجوب بنوع معين. نعم. والترتيب فيه. نعم. النوع الأول منهما يخير فيه المخرج بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، كفطرة وكفارة أو ذبح شاة، فلا يجزئ الخبز فلا يجزئ الخبز كما لا يجزئ في الفطرة والكفارة على المذهب. واختار شيخ الإسلام إجزاء الخبز في الفدية كما اختار إجزاءه في الكفارة، فيكون لكل مسكين رطلان عراقية من الخبز على القول بإجزائه كما قيل بذلك في الكفارة. وينبغي أن يكون ما يخرجه بأدم ليكفي المساكين المؤنة على قياس الكفارة، سواء أخرج الفدية خبزا على القول بإجزائه أو أخرجها مدا من البر أو نصف صاع من غيره. وإخراج الفدية مما يأكل أفضل من بر وشعير وغيرهما كالكفارة، وخروجا من خلاف من أوجبه لظاهر قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. وعند المالكية والشافعية لا يجزئ من البر إلا نصف صاع كبقية الأصناف، وهو رواية عن الإمام أحمد بما في سنن أبي داود: وإن شئت فتصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين. فالحديث إنما ذكر فيه التمر ويقاس عليه البر والشعير والزبيب، فالحكم ثبت في البر بطريق التنبيه أو القياس على التمر، والفرع يماثل أصله ولا يخالفه، والمذهب الرواية الأولى. والذي يترجح عندي والعلم عند الله بعد النظر في كلام العلماء خلاف المذهب في هذه المسألة، وهو أن عليه في الإطعام نصف صاع سواء كان تمرا أو برا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على نصف صاع فلا يمكن أن نعدل عنه، وهو قول المالكية والشافعية والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهذه الرواية أرجح دليلا وإن كانت خلاف المذهب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بثلاثة آصع، أمره أن يتصدق بثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع، تقسم ثلاثة آصع أو أصواع بين ستة مساكين، تقسم الستة الأصواع بين الثلاثة الأصواع بين ستة مساكين، كل صاع يقسم بين اثنين. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على ثلاثة آصع فإنا لا يجوز لنا أن نعدل عنها، وإنما ذكر التمر لأنه غالب الطعام عند الناس في ذلك الحين، فإذا كان طعامنا اليوم رز فكذلك ستة آصع، ثلاثة آصع تقسم بين ستة مساكين لكل مسكينين صاع يقسم بينهما، فستة مساكين في ثلاثة آصع. وهكذا إذا كان الطعام السائد برا فإنه يقسم بينهم البر، الصاع الواحد بين مسكينين، ولا يعدل إلى المد وهو ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فتصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، فهذا نص على أنه يعطى لكل مسكين نصف صاع، فلا يجوز لنا العدول عن النص، فينبغي التقيد به. وأما أن يقاس ويعدل عنه إلى البر ويقال إن البر يعادل ربع صاع منه نصف صاع من التمر، فهذا قياس في مقابل النص، ولو كان هو المذهب لكنه في رأيي ونظري مرجوح، لأنه قد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الكفارة في هذا بين ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فلا يعدل عنه. نعم. وهل يصح الخبز؟ المذهب لا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يصح أن يكون كفارة، كما هو الحال في زكاة الفطر، يصح أن يكون زكاة، وذلك لأنه طعام، عملا بحديث صاع من طعام، فهذا طعام يطعم للمساكين ويؤكل، فحينئذ ما دام طعاما فإنه يصدق عليه الحديث. وعلى كل حال إن حصل لك إخراجها على نصف صاع فهو المقدم، وإن لم تجد إلا خبزا جاز عند عدم وجود ما ذكر في الحديث، وذلك لأنه طعام، والله جل وعلا يقول أو إطعام. نعم. قال شيخ الإسلام في الاختيارات ويجزئ في فدية الأذى رطلا خبز عراقية، وينبغي. وهل أيضا يكفي أن تخرج نصف صاع أو أنه يستحب لك أن يكون مع هذا إدامه الأدم ما يؤتدم به؟ مثال ذلك تعطي نصف صاع من أرز ومعه إدامه من لحم أو من خضروات أو من ما يكون قائما مقامه مما يؤتدم من سمك ونحو ذلك مما يؤتدم حتى يسهل أكله على آكله، نقول الواجب إخراج نصف صاع كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان أخرج معه إدامه فهو أحسن وأكمل، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم التنزيل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنت لو أعطيت هذا ما تحب أن يكون جافا، فينبغي لك أن تقدم مما تحب، وإن قدمته بدون أدم فهذا هو الواجب ويجزئ ولله الحمد. لكن الأحسن والأكمل أن يكون مع إدامه، أن يكون مع إدامه. نعم. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام في الاختيارات: ويجزئ في فدية الأذى رطل خبز عراقية، وينبغي أن يكون بإدام، ومما يأكله أفضل من بر أو شعير، انتهى. نعم، هذا الآن نص شيخ الإسلام نقله المصنف ليبين به كلام شيخ الإسلام في المسألة. نعم. قال: والفدية التي يخير فيها بين ما ذكرناه في هذا النوع الأول هي فدية حلق أكثر من شعرتين، وتقليم أكثر من ظفرين، وفدية تغطية الرأس من الذكر أو الوجه من الأنثى، وفدية اللبس والطيب، وفدية للإمناء بنظرة واحدة والمباشرة دون الفرج بغير إنزال، وفدية الإمذاء بالمباشرة دون الفرج وبتكرار النظر، وفدية ما إذا قبل أو لمس بشهوة فأمذى، فالواجب في ذلك كفدية الأذى، يخير بين صيام أو صدقة أو نسك شاه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وتجب الفدية ولو حلق أو قلم أو لبس أو غطى رأسه أو تطيب لعذر أو غيره، وهو مذهب المالكية والشافعية لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا الآية، وقال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاه، متفق عليه. فدلت الآية والخبر على وجوب الفدية على التخيير، لأنه مدلول في حلق الرأس، وقيس عليه تقليم الأظفار، واللبس والطيب لأنه يحرم في الإحرام لأجل الترفه، فأشبه حلق الرأس. نعم. تنبيه: المذهب أن الفدية تجب على من لبس أو غطى رأسه أو تطيب عمدا، بخلاف ما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها كما يأتي، والله أعلم. نعم، هذا تقدم معنا في حينه في اللباس أن هذا كله في من فعله عمدا، وأما النسيان فالمذهب كما قلنا لكم على هذا، ولكن الصحيح أنه لا فدية فيه كما قلنا في حينه، لقوله جل وعلا في إجابة دعاء عباده المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. فقال الله جل وعلا في جواب دعاء عباده المؤمنين: قد فعلت، أي لا مؤاخذة في النسيان والخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا كان كذلك فالتحقيق أنه لا شيء فيه، لكن هذا على المذهب. نعم. قال: وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا حلق من غير عذر فعليه دم من غير تخيير، اختاره ابن عقيل، وهو مذهب الحنفية، لأن الله سبحانه وتعالى خير بشرط العذر. نعم. فإذا عدم العذر زال التخيير، والمذهب الرواية الأولى، لأن كل كفارة ثبت التخيير فيها مع العذر ثبت مع عدمه، كجزاء الصيد، لا فرق بين قتله للضرورة إلى أكله أو لغير ذلك، وإنما الشرط لجواز الحلق لا للتخيير. وتقدم حكم ما إذا قطع شعرتين أو قلم ظفرين أو ما دونهما في باب محظورات الإحرام، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، أنه إذا حلق من غير عذر فالجزاء في ذلك والفدية في ذلك ما ثبت في هذا النوع من المحظور. فإذا كان هذا النوع من المحظور وهو حلق الشعر، إذا جاز حلقه لعذر والفدية فيه ما ذكر، فلا يمكن أن نتجاوزها. فإذا حلق متعمدا أو قصر رأسه متعمدا فالفدية فيه ما ذكرت في حلق رأس المعذور لمرض ونحوه، لكن يبقى الفرق بينهما أن المعذور لا إثم عليه للضرورة، ويجبر هذا بالفدية. أما العامد الذي لا ضرورة به فإن هذه الفدية مقام الفعل جزاء له، وأما التعمد فهذا فيه الإثم. والفدية هذه كما تقدم أنها وإن حصلت في التنبيه بالأمس أو قبل أمس، يفعل الإنسان المحظور ويقول سأفدي، نقول هذه لا ترفع الإثم. نعم تجبر هنا، لكن الإثم في التعمد والتقصد لارتكاب هذه المحظورات هذا بابه باب آخر. إذن فالفرق بين المعذور والمتعمد من غير عذر في مسألة الإثم، أما الجزاء فواحد، فنحن لا نملك أن نزيد عليه أو أن نشترط عليه ما جاء بخلاف ما جاء به النص. فهنا حلق أو قصر رأسه عامدا نقول هو آثم وعليه فدية الأذى، يخير، لا نلزمه فقط بما بالدم، لأننا ألزمناه بالدم خالفنا النص، والنص في هذه الحال تخيير، تخيير، فهو مخير بين واحد من الثلاثة على الصحيح، وعليه إثم التعمد في المخالفة. فالفرق بينهما أن المعذور لا إثم عليه، وأما غير المعذور فالإثم عليه كما تقدم في التنبيه بالأمس معنا، فهو مفيد ومهم. نعم. قال: النوع الثاني من الضرب الذي على التخيير جزاء الصيد، يخير فيه من وجب عليه بين إخراج. إذن الأول فيما يخير فيه ما ذكر، حلق الرأس ونحوه، لبس المخيط ونحو ذلك، هذا النوع الأول. الثاني جزاء الصيد من المحظورات التي في جزائها التخيير، الضرب الثاني أو النوع الثاني من المحظورات التي يخير فيها. نعم. قال الصيد. نعم. جزاء الصيد يخير فيه من وجب عليه بين إخراج مثل الصيد من النعم، فإن اختاره ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم، ولا يجزئه أن يتصدق به حيا، لأن الله تعالى سماه هديا، والهدي يجب ذبحه، وله ذبحه أي وقت شاء، فلا يختص بأيام النحر. نعم. فإذا صاد مثلا غزالا، صاد غزالا ظبيا، فجزاؤه هنا مثله من النعم، فيخرج تيسا لأنه يشبهه تماما، فالتيس يشبه الغزال، فيخرج مكانه بدل الظبي في الجزاء، جزاء الصيد، ما دام وقد صاد صيدا ظبيا نقول له أخرج تيسا فاذبحه وتصدق به على فقراء الحرم. هذا في حال ايش؟ في حال وجود المثل. نعم. قال: وله ذبحه أي وقت شاء، فلا يختص بأيام النحر. نعم. لأن الأمر به مطلق. نعم. أو تقويم المثل بدراهم. نعم. فإذا علم مثل الصيد الذي وجب عليه جزاؤه قوم المثل لا الصيد بدراهم أو غيرها من النقود الرائجة. نعم. ويكون التقويم بالموضع الذي أتلف الصيد فيه وبقرب محل تلف الصيد. نعم. فإذا التقويم للصيد صاد ظبيا غزالا مقابله إيش؟ التيس، قيمة التيس 1500 ريال مثلا في هذه المنطقة، فلو صاد مثلا غزالا أو صيدا في عسفان أو في الجمو، فإنه يكون الجزاء فيه كما قلنا تيسا، والله وجدنا في هذه المنطقة التيس 2000 ريال، إذن فيخرج قيمته في هذه المنطقة من تقويمه في هذه المنطقة، يخرج قيمته مثلا 2000 ريال أو 2000 درهم، فحينئذ التقويم لجزاء الصيد لا للصيد، التقويم لجزاء الصيد. قد يكون الغزال بعشرة آلاف اليوم غالي، لكن هذا له مثل، ومثله فجزاء مثل ما قتل من النعم، المثل قيمته هنا ايش؟ 2000 ريال في هذه المنطقة التي صاده فيها في منطقة الجموم، فيكون تقويم الجزاء في المكان الذي صاد فيه، أتلف الصيد فيه، فيقوم بالنقود الحالية في زمانه في هذه المنطقة. نعم. قال: ولا يكون التقويم بمحل الإخراج إذا لم يكن موضع الإتلاف أو قربه. يعني لا يقوم بمكة مثلا، لو قوم بمكة كان أغلى. لما؟ لأن مثلا التيس في هذه البلدة أرخص، فيكون هنا هذه المنطقة التي اصطاد فيها التقويم. وقد يكون العكس، قد يكون التيس ما هو مرغوب بمكة فيكون أنزل، بينما هنا مرغوب. الشاهد أنه يقوم بدراهم في الموضع أو قربه، الموضع الذي أتلف الصيد فيه أو قريبا منه، فلا يكون التقويم بمحل الإخراج يعني بمكة مثلا. نعم. ويشتري بهذه النقود أكل طعام. نعم. قال: ويشتري بالنقود التي هي قيمة المثل طعاما يجزئ في الفطرة، وهو البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، كواجب في فدية أذى وكفارة. نعم. وجزم الشيخ مرعي بن يوسف في الغاية بإجزاء قوت غيره مع عدمه، وما جزم به مرعي له وجه صحيح والله أعلم. نعم. وإن أحب أخرج من طعام مجزئ يملكه بقدر القيمة متحريا العدل. نعم. فإذا كان معه طعام والقيمة هنا مثلا 800 ريال، فإنه يخرج من طعامه بمقدار 800 ريال. فمثلا لو كان حاجا 800 ريال كيس ونصف من الأرز، الكيس والنصف من الأرز يعادل 800 ريال، فإنه يخرج من هذه الأكياس التي معه، لو كان معه طعام اعتد به لسفره ذهابا وإيابا، فإنه يخرج من أرزه ما يساوي 800 ريال، ويتحرى العدل فلا ينقص، إن زاد فالزيادة بابها آخر، لكن الكلام في النقص، فعليه أن يتقي الله ويتحرى العدل. المهم أنه لا يجب عليه أن يشتري، وإنما المقصود أنه يخرج بهذه الدراهم طعاما التي قوم بها جزاء الصيد، فإذا كان الطعام عنده أخرج منه بمقدار هذه الدراهم. نعم. قال: وإن أحب أخرج من طعام مجزئ يملكه بقدر القيمة متحريا العدل فلا يجب عليه الشراء من غيره إذا كان موجودا عنده. نعم. بعض الناس يرى أنه لازم أن يشتري، لا، وإنما المقصود يطعم، فلو كان الطعام عنده أجزأه. نعم. قال: ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم، لأن الله تعالى ذكر في الآية التخيير بين 3 أشياء، وهذا ليس منها، فيطعم كل مسكين من مساكين الحرم مدا من حنطة أو نصف صاع من غيرها، لأنه بدل الهدي الواجب للمساكين. وهذا بناء على المذهب، مد من حنطة، من حنطة يعني ربع صاع، وقلنا لكم إن الصواب أنه يخرج نصف صاع، لأن الحديث نص. نعم. قال: أو يصوم أو يصوم. ولا يخرجها نقودا، لأن الله سبحانه وتعالى نص على هذا، قال جل وعلا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فنص جل وعلا على الإطعام أو كفارة طعام مساكين، فلا بد من الإطعام، فلا يجوز أن يخرج الدراهم في هذا. نعم. قال: أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. نعم. لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. أو عدل ذلك صياما، عدل إيش؟ عدل المساكين. كم عندنا مساكين؟ هذا هو. نعم. فعطف بأو يصوم عن كم؟ أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. كل مسكين يوما. نعم. لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فعطف بأو وهي للتخيير. قال في الإقناع وشرحه: وإن بقي من الطعام ما لا يعدل يوما بأن كان دون طعام مسكين صام عنه يوما كاملا لأن الصوم لا يتبعض. انتهى. يعني لو وجد الإطعام لخمسة والسادس لا يكفيه أن يكون إطعام مسكين، يصوم عنه يوم، يصوم عن هذا الناقص عن أن يكون إطعام مسكين يوما كاملا. نعم. قال في المنتهى وشرحه: وإن بقي دونه صام يوما. انتهى. نعم. قال الخلوتي: انظر، هل المراد من إخراج ذلك الجزاء؟ وظاهر كلام الإقناع بل صريحه أن الكلام مفروض فيما إذا صام بقدر عدد الأمداد وبقي من الطعام المعدل بالأيام أقل من مد، فإنه يصوم عنه يوما كاملا ولا يجمع بين الصوم والإطعام. قال الشيخ عثمان النجدي على قوله في المنتهى وشرحه: وإن بقي دونه صام يوما، يعني إذا اختار الصيام عن الإطعام فبقي ما لا يعدل طعام مسكين صام يوما كاملا، كما لو كان الطعام عشرة أمداد بر ونصفا فيصوم أحد عشر يوما. أما لو أحب الإطعام في الصورة المذكورة فالظاهر أنه يخرج ما معه ولا يجب عليه تكميل ولا صيام. قال في الإقناع: ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه. انتهى كلام الشيخ عثمان. وما قاله الشيخ عثمان ظاهر لا غبار عليه، وهو مراد الأصحاب، ولا يفهم من قولهم وإن بقي دونه صام يوما أنه إذا أطعم عشرة أمداد وبقي نصف مد صام عنه يوما كاملا، لأنه تبعيض للجزاء، وهو ممنوع. يدل لذلك قوله في الإقناع وشرحه: ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه، نص عليه لأنها كفارة واحدة فلم يجز فيها ذلك كسائر الكفارات. انتهى. ومثله في شرح المنتهى، والله أعلم. قال: ولا يجب التتابع. نعم. وما تقدم من أنه إذا لم يبق إلا هذا كما ذكره في المنتهى وشرحه، إذا بقي عليه ما لا يتم إطعام مسكين فهل يجب عليه أن يصوم مكانه أو ينفقه؟ الظاهر أنه ينفق هذا الموجود، ينفق هذا الموجود، لأنه قد اتقى الله سبحانه وتعالى ما استطاع، وخصوصا إذا كان فوق المد أو قريبا من المد، مد وقليل، فإنه قد وجد القول بالمد من بعض أهل العلم، لأن البر قد قال بعضهم إن ربع مد فيه يكفي، فإذا وجد دون النصف ولكنه من هذا الأكل أجزأه حينئذ ولا صيام، أجزأه ويكون حينئذ كفارته تامة كلها في الإطعام. والمقصود إذا كان هذه الصورة عنده إطعام لا يكفي لهذا العدد إلا أن يكون مكسورا في الأخير لا يكمل المسكين الأخير وهو المسكين السادس، فإنه يصوم عنه يوما كاملا، بمعنى أنه يعدل إلى الصيام فيصوم مكان كل مسكين يوما. نعم. قال: ولا يجب التتابع في هذا الصوم. وهذه مسألة أخرى يسأل عنها، هل يجب التتابع في الصيام في الفدية؟ لا يجب التتابع، لك أن تصومها متتابعة ولك أن تصومها متفرقة. نعم. ولا يجب التتابع في هذا الصوم لعدم الدليل عليه والأمر به مطلق فيتناول الحالين. نعم، عدم وجود الدليل دليل، عدم وجود الدليل دليل، إذ السبب قد قام، موجبه قام، ولم ينص على أنه يتابع الصيام، فدل ذلك على أن الأمر فيه مطلق. وإذا أطلق الأمر بالصيام تناول الحالين، تناول حالة التتابع وتناول حالة التفريق، المهم أن المأمور به وهو الصيام حاصل، فإذا حصل أجزأ سواء تتابع أو لم يتتابع. نعم. قال: وإن كان الصيد مما لا مثل له خير بين أن يشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة كما تقدم، فيطعمه للمساكين، لكل مسكين مد بر، أي ربع صاع أو نصف صاع من غيره من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، وبين أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما لتعذر المثل فيخير فيما عداه. قال الشيخ عثمان: نعم. وهذا بناء كما قلنا لكم على القياس، في أن نصف الصاع يكفي عنه مد من البر، كله ماش على المذهب، وإلا فالصواب أنه لا بد من نصف صاع. نعم. قال الشيخ عثمان بن قائد: فتكون المساكين بقدر الأمداد وأنصاف الآصع، وأيام الصوم بقدر المساكين، انتهى. نعم، تكون الأمداد، تكون هذه الأيام الأمداد المساكين، يكون هؤلاء المساكين بقدر الأمداد أو أنصاف الآصع، فإذا قلت ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع يكون عندنا كم مسكين؟ ستة مساكين، يكون عندنا ستة مساكين. وإذا كان عندنا ستة مساكين ولم نجد لهم طعاما فنقول الصوم بقدر هؤلاء المساكين، فيكون الصيام كم؟ ستة أيام، ستة أيام. نعم. قال: الضرب الثاني من أضرب الفدية على الترتيب، وهو على ثلاثة أنواع. نعم، الأول كله في التخير وتقدم ما فيه، سواء كان حلقا أو جزاء صيد. النوع الثاني، الضرب الثاني من أضرب الفدية، ليس على التخيير وإنما هو على الترتيب، وفيه نوعان. الأول أو ثلاثة أنواع، فيه ثلاثة أنواع، الأول فيه نوعان، وهذا الثاني الذي هو على الترتيب فيه ثلاثة أنواع. الأول، النوع الأول دم المتعة والقران. نعم. فيجب الهدي لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وقيس القارن عليه لترفهه بترك أحد السفرين كالمتمتع، بل القارن أولى لأن أفعال المتمتع أكثر من أفعال القارن، والدم الذي يجب على المتمتع والقارن هو دم نسك لا دم جبران، فإن عدم المتمتع والقارن الهدي موضعه أو وجده يباع ولا ثمن معه إلا في بلده فصيام ثلاثة أيام في الحج، قيل معناه في أشهر الحج وقيل معناه في وقت الحج. نعم، فيعدل حينئذ إلى الصيام إذا لم يستطع الهدي، أو أنه لا يجد ثمنه بمكة، معه فلوس لكن في بلده، فنقول في الحج واجب عليك هذا، وما دمت لا تجد الآن فأنت في حكم عدم المستطيع، فصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. إذن فالصيام هنا ليس على التخير، وإنما هو على الترتيب عند عدم وجود الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فهذا بالترتيب لا بالتخير. نعم. قال: ولا يلزمه أن يقترض ثمن الهدي ولو وجد من يقرضه. نعم، ما يلزمك أن تقترض، حتى لو كان يوجد من يقرضك ما يلزمك، وفرق بين لا يلزمك وبين أن تفعله، إذا فعلته جاز، لكننا نحن لا نوجب عليك، ما دام ما عندك نقود لا يجب عليك، ويجوز لك أن تنتقل إلى البدل ألا وهو الصوم، فتصوم ولو كنت تاجرا في بلدك، لكنك هنا بمنزلة من لم يجد، من لم يستطع، فأنت غير مستطيع، فتنتقل إلى ما؟ تنتقل إلى الصيام. لكن لو تكلفته اقترضت جاز ذلك، جاز ذلك. فقوله ولا يلزمه أن يقترض ثمن الهدي، يعني نحن لا نوجب عليه إلا هديا وإلا هديا، ما دام لا يجد ثمنه ولو كان غنيا بماله في بلده، لكنه حيث الوجوب عليه هنا بمكة فإن لا وهو لا يجد نقول له صم، ولو كنت واجدا في بلدك لكنك هنا غير واجد فلا يجب عليك الاقتراض، والحمد لله، فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح لك أن تنتقل إلى ما هو بدل عنه ألا وهو الصيام، فتحفظ ماء وجهك من مذلة الحاجة إلى الناس. نعم. قال: ولا يلزمه أن يقترض ثمن الهدي ولو وجد من يقرضه ويعمل بظنه في عجزه عن الهدي. نعم. فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره، فلهذا جاز للمعسر الانتقال إلى الصوم قبل زمان وجوب الصوم، لأنه يجب بطلوع فجر يوم النحر. مثاله الآن حاج ومعه مال، صرف مال، ضاع ماله، لم يبق منه إلا مقدار ما يكفيه لنفقته في الحج حتى يرجع، ضاع ماله، ماله الباقي في بلده، فإنه هنا بمثابة من لم يستطع، فنقول له ولو وجد معك من رفقتك من يقرضك، ولو أقرضك جاز، ولو فعلته أنت جاز، لكن وجوبا لا يجب عليك، صم وتمتع بمالك الذي معك حتى ترجع به إلى بلدك نفقة عليك، واحفظ ماء وجهك. فقد يقول قائل: ما الفائدة في هذا؟ الفائدة في هذا التعفف عن مذلة الحاجة إلى الآخرين، والله جل وعلا مبني أمره في هذا على السعة، فما دام وقد وجد ما يجوز لك فعله فافعله. نعم. قال: والأفضل أن يكون آخر 3 يوم عرفة، نص عليه أحمد، فيصوم يوم عرفة هنا استحبابا للحاجة إلى صومه، ويقدم الإحرام بالحج قبل يوم التروية الذي هو اليوم 8. والله الأفضل في هذا أن يكون قبل يوم عرفة، لو حصل له كان متمتع قبل يوم عرفة ينهي بمنى، وذلك لأن عرفة عيد لأهل الموقف، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صامه، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر عند الترمذي، قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. فالأحسن أن يكون يوم عرفة يوم فطر، فإذا لم يستطع إلا بيوم عرفة قبل العيد فإنه يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، وإن أخر إلى ما بعد يوم عرفة صام أيام التشريق، لحديث عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فصام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، مع أنه يحرم صيامها على المسلمين، فلا تجوز إلا للحاج الذي لم يجد هديا ولم يكن قد صام قبل ذلك. نعم. قال: فيصوم يوم عرفة هنا استحبابا للحاجة إلى صومه، ويقدم الإحرام بالحج قبل يوم التلوية الذي هو اليوم الثامن، فيكون اليوم السابع من ذي الحجة محرما، فيحرم قبل طلوع فجره وهو أولها ليصومها كلها وهو محرم بالحج. وعنه: الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية وهو اليوم الثامن، ومال إليه صاحب الفروع، وروي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، فعلى هذه الرواية يحرم قبل طلوع فجر يوم السادس، قبل طلوع فجر يوم السادس. نعم. ويصوم السادس والسابع والثامن، ويقف بعرفات مفطرة، وهذا أرفق له خصوصا في أيام الحر، فإن الوقوف بعرفة مع الصيام يشق. نعم. قال: وله تقديم الأيام الثلاثة قبل إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالعمرة، وأن يصومها في إحرام العمرة، لأن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع، فجاز الصوم فيه وبعده كالإحرام بالحج، ولأنه يجوز تقديم الواجب على وقت وجوبه إذا وجد سبب الوجوب، وهو هاهنا إحرامه بالعمرة في أشهر الحج كتقديم الكفارة على الحنث بعد اليمين. وهذا ظاهر. نعم. قال: ويجوز تقديم صوم الثلاثة قبل إحرام العمرة لعدم وجود سبب الوجوب كتقديم الكفارة على اليمين. ولا يجوز تقديم صوم الثلاثة قبل إحرام العمرة، لأن الله جل وعلا يقول في الحج: والمتمتع والقارن إذا كان في وقت العمرة فهو في النسك، أما إذا كان قبل أن يتلبس بالنسك فلم يكن في ذلك، كما قال الله: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فهذا لم يكن قد وجد سبب الوجوب فلا يجوز. نعم. قال الخلوتي رحمه الله: وهل إذا صام الثلاثة قبل وقت وجوبها لعسرته ثم أيسر وقت وجوبها يلزمه هدي؟ الظاهر أنه يلزمه، لأنه تبين أنه كان موسرا وقت الوجوب، إذ وقت الوجوب إنما يدخل بفجر يوم النحر كما تقدم. ثم رأيت في المسألة خلافا، فقال ابن الزاغوني في الإقناع: يلزمه، ولعل علته ما تقدم. وقال ابن رجب: إطلاق كثير يخالفه، أي كلام ابن الزاغوني، أي كلام ابن الزاغوني من الحنابلة. يعني نعم، يعني فاختيار ابن رجب أنه لا يلزمه، لأنه يلزم عليه الجمع بين البدل والمبدل منه، فليحرر. نعم. وقد نقل شيخنا عبارة ابن رجب في القواعد، في القاعدة الخامسة، انتهى كلام الخلوتي. نعم. ومراد الخلوتي بقوله شيخنا الشيخ منصور، وعبارة ابن رجب في القواعد، قال: ومنها إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه، فصرح ابن الزاغوني في الإقناع بأنه لا يجزئه الصوم، وإطلاق الأكثرين يخالفه، بل وفي كلام بعضهم تصريح به، وربما أشعر كلام أحمد بذلك، لأنه صوم صح فبرئت ذمته به، فصادف وقت وجوب الهدي ذمته بريئة من عهدة الواجب، انتهى من القاعدة الخامسة. وهذا هو الصحيح، لأنه بنى على الذي غلب على ظنه ما يستطيع، فوجد بعد ذلك شيء من ماله، لو وقف وقدر أنه جاء من له عليه دين من بلده حاجا، فقال له: هذا المال الذي بذمتي، فدفعه له، قال: الله جاء بك الآن، أنا أردت أن أدفع لك المال ولم أجدك، فقيل لي: إنك حججت فين أجدك، الآن جاء الله بك، هذا مالك، وكان قبل لا يجد، فبنى على ذلك وصاب لأنه غير موسر، فالآن وجد المال، فهل نقول له إنه لا يصح صومه؟ الصحيح غير ذلك، فكلام ابن الزاغوني فيه نظر، وما ذكره ابن رجب وغيره، وهو الذي عليه الأصحاب أنه برئت به ذمته لأنه صوم صحيح صادف وقت عدم الوجود للمال، ما يجد مالا يهدي، فحينئذ صام، انتقل إلى البدل إلى الصوم. فلما صام صام وهو ممن يجوز له الصوم ولا لا؟ فلما كان كذلك صادف هذا الصوم وقت صحته، فإذا كان كذلك برئت ذمته، ووقت الصحة كونه لم يجد ثمن الهدي، فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فهو لم يجد في هذه الحال، فصومه صحيح والحمد لله. نعم. قال: قلت: ويأتي الكلام على هذا قريبا إن شاء الله تعالى. مزيد البيان له. نعم. تنبيه: وقت وجوب صوم الأيام الثلاثة المذكورة في قوله جل وعلا: فصيام ثلاثة أيام في الحج وقت وجوب الهدي، وهو طلوع فجر يوم النحر على ما تقدم، لأنها بدله. لأنها بدله، هنا يأتي وقت البدل، وذلك لما كان الصيام بدلا عن الهدي فيكون يوم النحر، ويوم النحر صيامه محرم، فيكون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فإذا لم يجد الهدي فإنه إذا لم يكن قد صامها قبل بناء على ما تقدم في إحرام عمرته، إذا كان متمتعا أو قارنا، لأنه في الحج، لأنه يعتبر حاجا، فصيام المحرم بعمرة في التمتع وصيام المحرم أيضا بالقران أظهر وأظهر، صيامه وهو في حال إحرامه في النسك وقع، لو كان في السادس والسابع والثامن كما تقدم معنا. فإذا لم يكن صام كذلك في ذلك الحين فإن وقتها يكون وقت الذبح، وقت الهدي، ووقت الهدي يبدأ بيوم النحر، ويوم النحر محرم صومه على الحاج وغيره، فيستقبل ما جاء في حديث عائشة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإنها هي أيام التشريق ورخص فيها لهذا الذي ذكر له هذا العذر. نعم. قال: فائدة: صوم الثلاثة بعد الإحرام بالعمرة أو في إحرام العمرة وقبل الإحرام بالحج جائز. نعم. وصومها وهو محرم بالحج أولها للسابع وآخرها التاسع سنة فضيلة، وصومها أيام منى واجب، مع أن أيام منى وهي أيام التشريق لا يجوز صومها عن تطوع ولا عن واجب إلا عن دم التمتع والقران، والله أعلم. نعم. قال: وإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام، لقوله تعالى: فمن لم يجد أي هديا، فصيام ثلاثة أيام في الحج أي وقته، وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ولا يصح صوم السبعة بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه، لأن المراد والله أعلم بقوله تعالى: إذا رجعتم، يعني من عمل الحج، لأنه المذكور. نعم، هذا هو الصحيح. إذا رجع يعني من الحج، إذا فرغ من الحج ورجع إلى أهله صام هذه السبعة، فلا يصح صومها في الحج. نعم. قال: ولا يصح صوم السبعة في أيام منى لبقاء أعمال من الحج. نعم. ولا يصح صوم السبعة بعد أيام منى قبل طواف الزيارة، لأنه قبل ذلك لم يرجع من عمل الحج. نعم. وكذا لا يصح صوم السبعة بعد طواف الزيارة وقبل السعي. نعم، هذه كلها تنبيهات ونكات، لأن الله جل وعلا يقول: إذا رجعتم، وهذا الذي بقي عليه شيء من نسكه لم يرجع من الحج، لم يفرغ من أعمال الحج، فلو فرض أن بعض الناس فعل نقول له هذا غير صحيح. نعم. قال: وإن صام السبعة بعد الطواف والسعي صح ذلك، لأنه رجع من عمل الحج. نعم. والاختيار أن يصومها إذا رجع إلى أهله أي وطنه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، متفق عليه. قلت: وهذا الحديث دليل واضح على أن المراد بالرجوع في الآية الكريمة الرجوع إلى أهله أي وطنه، والله أعلم. نعم، فقوله إذا رجعتم بناء على الخلاف إذا رجعتم من أعمال الحج أو رجعتم إلى أهليكم إلى أوطانكم. وظاهر الحديث يفسر الآية، فإن الآية وسبعة إذا رجعتم أولى ما فسرها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث المتفق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام وسبعة إذا رجع إلى أهله، فتبين أن قوله تعالى إذا رجعتم المراد به الرجوع إلى الوطن. لكن لو صامها بعد الحج، بعدما فرغ من الحج جاء إلى جدة ما رجع إلى أهله، لا يزال في سفر، صح ذلك على الصحيح، صح ذلك على الصحيح. والله أعلم، ولعلنا نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذه صورة فيها حيلة. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا وقل وفيك، قال ما رأيكم في طالب علم اعتمر في أشهر الحج بنية التمتع ثم يرجع إلى المدينة ويبقى إلى وقت الحج ثم يذهب إلى مكة بدون إحرام بدليل أنه قد اعتمر، بدليل أنه أراد أن يحتال؟ فنحن نجيب عليه بناء على ما نعرفه من حال طلبة العلم عندنا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول إن طالب العلم بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم في مدة طلبه للعلم بها هو مقيم بها، فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج واعتمر ثم رجع إلى المدينة فهذا في نظري أنه قد انقطع تمتعه ما دام مقيم بالمدينة. فإذا خرج حاجا يكون حجه مفردا، فإذا أحرم به بعدما تجاوز الميقات عليه دم، وإن دخل مكة غير محرم فأحرم من مكة لأنه لا تصريح له، هذا هو بيت القصيد، فعليه دم لأنه تجاوز الميقات غير محرم، وعليه الإثم لأنه تعمد ذلك، وهذه الحيلة لا تنفعه عند الله. والواجب عليه أن يسلك الطريق الصحيح حتى يكون حجه مبرورا. فإن الله جل وعلا قد أنعم عليك أيها العبد بالعلم لا لتحيل على شرائعه وأوامره، وإنما لتتقيه جل وعز وتكون أفقه الناس وأنفذ الناس نظرا عند المشتبهات تقف، فلست كغيرك، ما هو عند الواضحات تتحيل. فأقول لابني هذا السائل الواجب عليك أن تحج حجا مبرورا فتحرم من الميقات، وإلا كان عليك ما سمعت مع الإثم. هذا يقول والده يطلب منه أن يذهب به إلى السوق بسيارته هو الابن، مع العلم أنه يبيع بعض الأشياء المباحة وبعض المحرمة، وقد نصحته لكن دون نتيجة، فما الحكم؟ قل إذا كنت تذهب به وأنت تعلم أنه يبيع مع المباحات محرمات لا تعينه على البيع، لا تعينه على هذا البيع، فإنه بعض الناس كما قد ذكر لنا من هذه الصورة أو من هذا السؤال صور، يأتي بشيء يسير من المباحات وكثير من المحرمات، فيذهب مثلا ببعض الأشياء المباحة مثل الهدايا للحجاج ونحو ذلك مثلا، والبقية من تجارته دخان، ما يجوز لك أن تعينه على هذا، لأن الله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والطاعة إنما هي في المعروف، فلو أبيت أن تحمل بسيارتك هذا الدخان فأنت لا تعتبر عاصيا. نعم. هذا أجبنا عليه بالأمس فيما يتعلق قبل أمس بالنسبة للوطن. هذا يسأل عمن كان يطوف وانتقض وضوءه ويعجز عن الخروج للوضوء، فهل يواصل الطواف؟ قل له لا، يخرج وينتظر، يبحث عن الماء ويتوضأ ثم يعود ويطوف، لأن الطواف بالبيت صلاة كما صح ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أنه رخص بالكلام فيه، فلا بد حينئذ من الطهارة له. وهذا سؤال عن صيام الثلاثة الأيام متى يكون، سمعتموه الآن، فكان في التأخيرة للسؤالات خيرة إذ جاءت مع ذلك. هذا ما عرفت أقرأه. هذا ويسأل يقول ما الفرق بين التشريك، يعني الشرك في العبادات، والرياء؟ الرياء لا يبطل العبادة كليا، ليس كالشرك، الشرك يحبط العمل كله، وأما الرياء فإن الإنسان قد يدافعه ويدافعه ويحصل له مع ذلك الأجر على ما دافع فيه هذا الرياء عن نفسه، بخلاف الشرك، فالشرك يبطل الأعمال كلها إلا إذا كان الفعل من أوله قمت به مراءة فهذا باطل كله. نعم، فهو للذي رأيت. نعم، وهذا قد أجبت صاحبه بالأمس بيني وبينه. هذا سؤال يقول النمل يؤذيني كثيرا في بيتي فماذا أصنع له؟ إذا آذاك واستطعت إخراجه بغير قتل فهذا هو الواجب، وإذا لم يكن إلا بقتله فالقاعدة ما آذى طبعا قتل شرعا، ما دام يؤذي فإن الإنسان أن يزيل هذا الأذى عنه لكن بغير النار، لا يحرق بالنار، فلو صب عليه ماء أو كنسه ونحو ذلك فإنه لا بأس بذلك. هذا أيضا يقول إذا كان الازدحام شديد في مثل أيام الحج فهل واجب على المرأة أن تكون دائما ساترة وجهها بالخمار في وقت الحج أم لا؟ نعم، تستر وجهها، وما يمنع الازدحام أنها تستر وجهها، فتستر وجهها بحيث تكون هي التي ترى والرجال لا يرون وجهها، وإن احتاجت إلى ذلك بعد خروجها من الإحرام جعلت برقعا، أما في وقت الإحرام فإنها تغطي وجهها بما يمكن معه أن ترى ولا ترى منه، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. وأما حكم شعر، حكم نتف شعر الأبط للمحرم في العمرة لا يجوز، لا أبط ولا غيره. بالله هذا كتابة حتى تستطيع تقرأها يا شيخ. يعني هؤلاء جزاهم الله خير يسرقون من الحبل ولا إيش؟ وهذا يقول نشهد الله على حبكم ونقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول هل إذا قال الإنسان أنا سلفي يعتبر هذا زكى نفسه؟ نقول لا، وإنما هو إخبار عن نفسه بأنه على عقيدة السلف، والحمد لله قد أفتاه في هذا من هو أعلم منا وخير منا وأفضل منا وأتقى لله فيما نحسبه عند الله منا، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وإنما يريد بهذا الإخبار أنه على العقيدة الصحيحة التي ليست هي بعقائد أهل الكلام وعلى عقائد أهل الزيغ والبدع. يقول هل الذي يشتغل يلبس الإحرام؟ نعم يلبس الإحرام، مثل الذي يحج بالناس في الحافلة، ما الذي يمنعه؟ يحج بالناس يقود الدابة، ما الذي يمنعه؟ يحج مع الناس ويطبخ للناس في المخيمات، ما الذي يمنعه أن يلبس الإحرام؟ أما الذي لا يستطيع لبسه كالشرط مثلا فهذا باب آخر يجوز لهم وعليهم الفدية. والله بعض الكتابة لا تستطيع تقرأها، الأحسن تجلس. وهذا نفس السؤال الأول الذي بدأنا به. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.